كل المدائن قد بكت من أجلها وتبتلت لله في صلواتها. تلك التي بين المدائن كلها تسقي العروبة من عزيز دمائها. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من والاه. وبعد، مشاهدينا الكرام، أهلا ومرحبا بحضراتكم ومع حلقة جديدة نطوف فيها حول قصة مدينة غزة. كنا ذكرنا في الحلقة الماضية الأسماء التي مرت على مدينة غزة وأطلقت على مدينة غزة عبر العصور المختلفة، وذكرنا أن اسم مدينة غزة كان يختلف باختلاف الأمم والحقب الزمنية، ولذلك يعني مرت عدة أسماء على مدينة غزة عبر التاريخ القديم. وذكرنا ما قاله ياقوت الحموي وغيره من العلماء عن الموقع المتميز لمدينة غزة، وذكرنا أن القدماء المصريين من أكثر الشعوب التي استوطنت في مدينة غزة قديما. ونستكمل هذا التاريخ ونقول حتى في عصر الهكسوس حكموا أيضا مدينة غزة، وذلك قبل المسيح عيسى عليه السلام بألفي عام تقريبا. ذكر بعض المؤرخين أن الفلسطينيين قد فتحوا غزة قديما. بعض المؤرخين بيذكر أن الفلسطينيين هم الذين فتحوا غزة قديما، وهم الذين يعني لقبوها بهذا اللقب وبهذا الاسم الحالي، وقد اختلف في تعيين أصلهم. يعني يا ترى أهل فلسطين الذين فتحوها قديما من أين جاءوا؟ فقيل أنهم أتوا من شمال سوريا، وقيل بل جاءوا من جزيرة كريت اليونانية، وكانوا يسيطرون على جميع المدن الواقعة ما بين عكا حتى مدينة العريش. ودخل كذلك بنو إسرائيل مدينة غزة. يعني ننتبه لهذا السرد التاريخي لنعلم قدر الأمم التي مرت وتعاقبت على مدينة غزة في التاريخ القديم. دخل بنو إسرائيل مدينة غزة في عصر سليمان عليه السلام، فلقد دانت له تلك البلاد من الفرات وحتى حدود مصر. ويذكر المؤرخ الفلسطيني عثمان مطاوع في كتابه إتحاف الأعزة في تاريخ غزة أن غزة لم تقع قط في ملك بني إسرائيل، وأنهم في عصر سليمان وصلوا إلى أبوابها وحدودها فقط، والسبب في ذلك الحماية المصرية التي كانت عليه. إذن هناك من المؤرخين من يقول أن بني إسرائيل دخلوا بالفعل مدينة غزة، وهناك من المؤرخين من يقول أنهم وصلوا إلى حدود غزة لكنهم لم يستطيعوا أن يدخلوها. وكانت غزة كذلك في العصر اليوناني يذهب إليها الطلاب من بلاد اليونان من أجل التعلم فيها. ده تاريخ غزة القديم، نحن نتحدث عن عصر اليونان، لا نتحدث عن تاريخنا الإسلامي والعصور الحديثة، بل نتحدث عن العصور القديمة لمدينة غزة، لنقف على يعني عظمة هذه المدينة المباركة. كان طلاب العلم يأتون من بلاد اليونان إلى مدينة غزة من أجل أن ينهلوا من علوم يعني أهل غزة الذين كانوا يسكنونها، لأن مدينة غزة كانت تتمتع آنذاك بكثير من المدارس العلمية. كانت غزة أيضا تلعب دورا تجاريا كبيرا خلال العصور المختلفة، ولذلك كان السبائيون وغيرهم من الأمم يذهبون إليها بقوافلهم التجارية، كانت مركز تجاري كبير جدا. وقد ملكت الدولة الرومانية مصر والشام كما هو معلوم عام 30 قبل الميلاد، أي قبل ميلاد عيسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. وكان إسكندر يليوس قد غزا مدينة غزة عام 96 قبل الميلاد. هذا تاريخ قديم حافل بالأحداث الجسام التي وقعت على أرض مدينة غزة المباركة. فإسكندر يليوس غزا مدينة غزة عام 96 قبل الميلاد، وحاصرها لمدة عام كامل، ثم فتحها ويعني خربها، ثم قام بعد ذلك الرومان بإعادة بنائها وشيدوها كما شيدوا مدينة بيت المقدس وأطلقوا عليها إلياء. إلياء أي بيت الرب، معنى إلياء أي بيت الرب. ثم لما تولى الملك أغسطس وفي عصره ولد عيسى عليه السلام، كان يوليوس ملكا على فلسطين، وكانت غزة في عصر يوليوس تتمتع بإدارة مستقلة، وكان هيرودس الأدومي حاكما على اليهود بالقدس. كان هيرودس الأدومي هو الحاكم على اليهود بمدينة القدس، ومع أن هيرودس اعتنق اليهودية لكنه كان يحب التقاليد الرومانية كما يقول المؤرخون. كان هيرودس يحب غزة ويقول عنها هي مدينة عظيمة. ده مش حد من حكام العرب ولا حد من ملوك المسلمين، بل هيرودس يقول قديما عن غزة هي مدينة عظيمة. وبعد وفاة هيرودس أصبحت غزة مقاطعة رومانية، وازدهرت في العلم وفي التجارة وفي العمران، وعاشت غزة كما يذكر المؤرخ الفلسطيني عارف العارف في كتابه تاريخ غزة، عاشت حرة مستقلة طيلة الحكم الروماني. يعني طوال عصر الرومان كانت غزة تعيش حرة مستقلة، ولكن انتشرت فيها عبادة الأوثان كما كان للفلسفة الأفلاطونية فيها عدة مدارس. سلك الرومان أثناء الاحتلال لفلسطين عدة يعني أمور، ومن ذلك أنهم سكوا عملات رومانية. الرومان سكوا عملات، يعني صنعوا عملات رومانية، وقد ذكروا على بعض النقود اسم مدينة غزة لعظم المدينة. حتى الرومان لما صنعوا العملات المعدنية كتبوا على العملات اسم مدينة غزة. وعندما كانت غزة تدار من قبل إمبراطور روما، تحولت غزة إلى مستعمرة عسكرية للرومان. في عام 66 ميلاديا، في الكلام الماضي كنا نتحدث عن غزة قبل ميلاد عيسى عليه السلام. في عام 66 ميلاديا قامت حرب بين اليهود والرومان، فذبح الرومان عددا كثيرا من اليهود، حيث قتلوا في قيصرية 20,000، وفي بيسان 13,000، وفي عكا وعسقلان 4,000. ثم تغلب اليهود وأحرقوا عسقلان وغزة. إذن اليهود قديما أيضا قاموا بحرق مدينة غزة. لما انتصر اليهود على الرومان قاموا بحرق مدينة عسقلان وقاموا بحرق مدينة غزة، وهنا داهمتهم جيوش الرومان مع الجيوش العربية سنة 70 ميلاديا، فهزم اليهود. كان الروم يقيمون بغزة سوقا، ولذلك أنا ذكرت عدة مرات أن غزة كانت مركزا تجاريا كبيرا عبر الحقب الزمنية والتاريخية المختلفة. ولذلك كان الروم يقيمون بغزة سوقا، وكان العرب يترددون عليها للتجارة. نزلها للتجارة أمية بن أبي الصلت الثقفي، وتوفي بها هاشم ابن عبد مناف الجد الثاني لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ونزلها كذلك عبد الله والد النبي عليه الصلاة والسلام، ونزلها كذلك أبو سفيان رضي الله عنه. تخيل جد النبي عليه الصلاة والسلام ذهب إلى مدينة غزة للتجارة، عبد الله والد النبي عليه الصلاة والسلام ذهب إلى مدينة غزة للتجارة، أبو سفيان رضي الله عنه ذهب إلى مدينة غزة للتجارة. وقصة أبو سفيان معروفة. في غزوة بدر في شهر رمضان من العام الثاني من الهجرة، أراد المسلمون أن يهاجموا قافلة تجارية لقريش كانت قادمة من مدينة غزة. أراد المسلمون أن يهاجموا قافلة تجارية لقريش كانت قادمة من مدينة غزة. إذا مدينة غزة هي التي كانت المركز الرئيسي في بلاد الشام، كانت المحطة التجارية الرئيسية لبلاد الشام في بداية الإسلام. وفي العصر النبوي وفي عصر المدينة النبوية كانت غزة هي التي يؤمها العرب من أجل التجارة، من أجل البيع والشراء، وهذا ما سنوضحه بمشيئة الله تعالى تفصيلا في الحلقة القادمة، وازدهرت غزة في العصور الإسلامية. نعم، ازدهرت غزة في العصور الإسلامية، حتى وإن مرت ببعض المنعطفات وجرت على أرضها كثير من المعارك ووقعت كثير من الحروب، إلا أن غزة ازدهرت في العصور الإسلامية كما سنوضح في الحلقات القادمة. مشاهدين الكرام، دمتم في أمان الله، ألقاكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل المدائن قد بكت من أجلها، وتبتلت لله في صلواتها، تلك التي بين المدائن كلها، تسقي العروبة من عزيز دمائها.